بسم الله. فعندما نسأله ما هو الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وبين وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، الهداية المثبتة والهداية المنفية؟ نعم أحسنت، الهداية المنفية هي هداية التوفيق، أحسنت، والمثبتة دلالة والإرشاد، فلا تعارض بين الآيتين التي فيها نفي الهداية إنك لا تهدي من أحببت أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود هداية التوفيق التي هي بيد الله وحده سبحانه، والآية التي فيها إثبات الهداية المقصود هداية الدلالة والإرشاد، أحسنت. قوله فقال امكثوا أو فقال لأهلهم امكثوا، فإنه لم يكن معه إلا زوجته بدليل قوله وسار بأهله، فما الجمع بين هذا وبين قوله وسار بأهله فقال لأهلهم كثوا ولم يكن معه إلا زوجته، والدليل على ذلك وسار بأهله، وهنا يقول امكثوا بالجمع. نعم أحسنت، أن العرب تخاطب الواحد بخطاب الجمع، فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردة سواكم، وهو يخاطب امرأة واحدة، هذا الجواب أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيما لها، ومما يدل على ذلك أن هذا من أساليب كلام العرب، وقد جاء القرآن بلغة العرب فإن شئت حرمت النساء سواكم، فقال سواكم لم يقل سواكي، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردة، هذا الجواب الأول. والثاني أن معها خادما، أحسنت، والعرب ربما خاطبت الاثنين بخطاب الجماعة، خاطبت الاثنين خطاب الجماعة، وهذا كثير، وذكرنا جملة من الأدلة، ومنه قوله تعالى إني أو إنا معكم مستمعون، وهذا خطاب لموسى وهارون، إنا معكم وكنا لحكمهم شاهدين، ولم يقل لحكمهما، والمقصود داود وسليمان، فقال وكنا لحكمهم شاهدين، فهذا وارد في لغة العرب أنها ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة أو أطلقت الاثنين على الجماعة، كما في الآية الأخرى وكنا لحكمهم شاهدين، والآية الأولى في الخطاب إنا معكم مستمعون، وذكرنا جملة من ذلك، هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث أنه معه ولدان مع زوجته، وهذا فيه ما فيه، يحتاج إلى دليل، فالقول الأول هو الأقرب أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة بدليل البيت الذي ذكرناه، وأيضا الثاني جيد، ربما يكون معها الخادم على عادة الناس فيما تقدم، لكن الأول أقوى منه، الجواب الأول أظهر كما قال الإمام رحمه الله، والثاني والثالث محتملان لأنهما من الإسرائيليات، فالأول هو الأظهر. قال رحمه الله سورة العنكبوت قوله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، قبل ذلك وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أنتم من أي شيء تتخوفون؟ من الخطايا يوم القيامة، اتبعوا سبيلنا، سبيلنا سبيل الحق، وإن حصل شيء خلاف هذا فنحن نتحمل عنكم، نحن نتحمل عنكم لأنكم خائفون من يوم القيامة وما فيه، فسبيلنا هو سبيل الحق واتبعوه، وهو السبيل الذي ينبغي أن يتبع، وإذا حصل خلاف شيء نحن سنتحمل الخطايا عنكم، ونسأل الله العافية والسلامة. وهذا شأن أهل الباطل مع أتباعهم، أنهم ربما يغرونهم مثل هذه الكلمات وأننا على الحق، وإذا كان فيه شيء أبشر سنشفع لك، وهم بأيديهم الشفاعة كأنه، أو سنتحمل عنك يوم القيامة، بس أنت مشي على ما نحن عليه وسر على ما نحن عليه وأبشر، فهذا هو الدين الحق الذي ينبغي أن يتبع، وإذا حصل خلاف هذا فنحن نتحمل عنك ونشفع لك، تغرير بالمساكين. وهذا خطاب للمسلمين، خاطب الكفار المسلمين به كما ذكر بعض التفسير، وأنكم ارجعوا عن دينكم هذا لدينكم الأول ونحن نتحمل عنكم. فالله يقول عنهم وإنهم لكاذبون، كذابون ما يحملون شيئا عن أحد، كل واحد سيحمل وزره، كل واحد سيحمل ما جنته يداه، إلا إذا تسبب في إضلال أحد من الناس فإنه سيحمل وزره ووزر الإضلال، وزر الضلال المتعلق بنفسه ووزر الإضلال، وكلاهما من عمله. وأما شخص سيتحمل عن أمه ويتحمل عن أبيه بعض الخطايا ويقول أنا سيتحمل عنه، هذا ما هو صحيح. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد سيحمل وزره، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، فلا أحد يحمل عن أحد شيئا، كل واحد سيحمل وزره وسيلقى الله بعمله، سيلقى الله بعمله. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، أي أنه ما فيه أحد يحمل عن أحد. هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، أنه لا أحد يحمل عن أحد وزرا ولا خطأ، كل واحد سيحمل وزره، وإن تدعو مثقلة محملة بالآثام إلى حملها لا يحمل منه شيء. وهكذا لا يسأل حميم حميما، ما في أحد يسأل في يوم القيامة أنه يتعاون معه، لا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى، ما في أحد سيتحمل عنك أبدا ولا ستضع وزرا على أحد، هي لظى تنتظر هؤلاء المعاندين. وأما الآية التي تعارضها أشرنا إلى الجمع بينهما ونعيده. قال قوله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، الآية لا يعارضه قوله تعالى أي بعد هذه الآية مباشرة وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه الآية ما تعارض هذه، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فليس بينهما تعارض، فإن الشخص يحمل أثقاله ويحمل أثقال أيضا كذلك غيره ممن تسبب في إضلاله، فإذن هم يحملون إثم ضلالهم وإثم إضلالهم، وكل ذلك من عملهم، ولا يعارض ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يعارض أيضا الآية التي أشرنا إليها آنفا وإن تدعو مثقلة إلى حملها، لأن المقصود بالآية الثانية ولا يحملن أثقالهم أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم، أي مما تسببوا فيه من الإضلال للناس. فالمجرم أو المنحرف يحمل ضلال نفسه ويحمل إضلال غيره، وكله من عمله، هذا من عمله، ضلاله من عمله، وإضلال غيره أيضا من عمله، إذن ما في تعارض بين الآيات. أما أنه يحمل عمل أحد أو يحمل وزر أحد وما له تسبب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما في حد يحمل عن أحد شيئا ما له تسبب بشيء، فلماذا يراكم عليه عمله؟ لا، ما عمل غيره، ما يراكم عليه عمل غيره، وإنما يأخذ معه وزره ويحاسب على عمله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهكذا أيضا ما في سورة البقرة من ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين تقدموا، وأنه لكل نفس ما عملت، كل واحد سيحمل وزره ويتحمل ما عمله. الآية التي في البقرة ذكر فيها نحو هذا الذي أشرت إليه آنفا، لهم نعم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فإذا كل واحد له ما كسب، فلا يتحمل عن أحد ولا يأخذ ذنب أحد، فإذا الجمع واضح. فقوله ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي مما لم يتسببوا فيه، ما يحملوا شيئا. وقوله ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، أي مما تسببوا فيه، فيحمل وزرهم ووزر غيرهم أيضا ممن أضلوه تسببوا في إضلاله. وقد جاء في الحديث ما يبين ذلك، من دعا إلى هدى فله أجر، فمن دعا إلى هدى فله أجر الذي بعد الفقر، من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، هذا هو الشاهد، ومن دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهكذا أيضا في الوزر، من دعا إلى الوزر فإنه له إثم الوزر ولا ينقص من أوزار من تبعه، فيتحمل وزر وزر غيره أيضا لأنه أضلهم وتسبب في إضلالهم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، والمقصود إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعل الله في ذريته النبوة فكانت في أبنائه من بعده عليه الصلاة والسلام، وهو الملقب بأبي الأنبياء، فيلقب بأبي الأنبياء، أبو الأنبياء إبراهيم، وأبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، لأن النبوة كانت في أولاده مباشرة، في أولاده مباشرة، جماعة من أولاده كانت فيهم نبوة، فلذلك لقب بهذا اللقب وحاز هذا اللقب. ولم يلقب به نوح عليه الصلاة والسلام، مع أن النبوة أيضا كانت في ذريته، لكن لم تباشر أبناءه، وباشرت أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فحاز هذا اللقب. وإلا النبوة أيضا في ذرية آدم أو في ذرية نوح عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. قال: قوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم، وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك، في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وهذا تعارض بالظاهر، الآية الأولى فيها إفراد إبراهيم بالنبوة في ذريته، والآية الثانية فيها اشتراك نوح مع إبراهيم في هذا الأمر، وهو كون النبوة في الأبناء، فأبناء نوح فيهم النبوة وأبناء إبراهيم فيهم النبوة، وتلك الآية فيها الإفراد. فما الجمع بينهما؟ الجمع واضح إن شاء الله على من سيأتي. قال: والجواب أن وجه الاقتصار على إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة، أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده من ذريته، جميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاقتصر عليه في الذكر فيما تقدم باعتبار ما بعده، فهذه بالنسبة إلى ما بعده لا بالنسبة إلى نوح، فبالنسبة إلى نوح فنوح يشاركه في ذلك، فلذلك جاءت الآية الثانية بما ذكر، لكن بالنسبة إلى ما بعد فتفرد بهذا إبراهيم، فليست النبوة في أحد من الأنبياء في أولادهم، وإنما هي في أولاد إبراهيم، كانت النبوة في أولاد إبراهيم، كلهم يرجعون إليه، كلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعد كل الأنبياء الذين بعد يرجعون إليه، فهو الأصل وهو الجد الأعلى عليه الصلاة والسلام، فأفرد بهذا الاعتبار باعتبار ما بعده لا باعتبار ما قبل، فإن قبل يشاركه نوح عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: والجواب أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده من ذريته، وذكر نوح معه لأمرين، وذكر نوح معه لأمرين، وذكر كأنه وذكر نوح معه لأمرين، أحدهما أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، فذكر نوح بهذا الاعتبار، لأن إبراهيم من ذرية نوح، إبراهيم من ذرية نوح، فمن كان من ذرية إبراهيم فهو إذن من ذرية نوح، لأن الأصل الذي هو إبراهيم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، فهذا واضح في الجمع. هذا الأمر الأول، أن كل من كان من ذرية إبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح فهو من ذرية نوح، فالأصل من ذريته، إذن هم الفروع كذلك ترجع إلى الأصول. والثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح، أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم، كهود وصالح ولوط ويونس، على خلاف فيه، أي على خلاف في يونس عليه الصلاة والسلام، وذكر ابن نثير في جامع الأصول أن يونس من ذرية إبراهيم، لأنه قال من الأسباط في زمن شعيب، فهو من الأسباط في زمن شعيب، وشعيب من ذرية إبراهيم، فيونس على خلاف فيه، يونس قصدي على خلاف فيه هل هو من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم، وأثبت ابن نثير أنه من ذرية إبراهيم، قال لأنه من الأسباط في زمن شعيب، فهو إذن من ذرية إبراهيم، وشعيب بعد إبراهيم، وهنا ذكر على أنه من ذرية نوح، لم يكن من ذرية إبراهيم كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه، هل هو من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح وهو قبل إبراهيم فيه خلاف. أما هود وصالح ولوط فهود قبل إبراهيم وصالح قبل إبراهيم ولوط في زمن إبراهيم وهو ابن أخيه فهو إذن ليس من ذريته. لوط ابن أخيه إذن ليس من ذريته جزما. هؤلاء الثلاثة ليسوا من ذرية إبراهيم، هود وصالح هؤلاء قبله فهو من ذرية آدم من ذرية نوح، ولوط ليس من ذرية إبراهيم لأنه كان في زمنه وهو ابن أخيه ابن أخيه وليس ابن الله. بقي يونس في خلاف، فمنهم من جعله من ذرية نوح ومنهم من جعله من ذرية إبراهيم لأنه من الأسباط في زمن شعيب. قال والثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح ولا عكس، وليس كل من كان من ذرية نوح هو من ذرية إبراهيم. هذا ضابط العموم والخصوص، فبينهما في الذرية عموم وخصوص، فكل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح ولا عكس، أي ليس كل من كان من ذرية نوح فهو من ذرية إبراهيم، فإن هودا وصالحا ولوطا ويونس على خلاف ليسوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم قبله وبعض في الزمن وهو ابن أخيه. فإذا بينهم في الذرية عموم وخصوص مطلق، كما هو معلوم في ضابط العموم والخصوص المطلق أنهما يجتمعان في الصدق على الشيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر، هذا ضابط العموم والخصوص المطلق، يجتمعان في شيء وينفرد أحدهما وهو الأعم بشيء دون الآخر. فانفرد نوح بهود وصالح ولوط، هؤلاء ليسوا من ذرية إيش؟ إبراهيم. واجتمعا في من؟ في موسى، في عيسى، في هؤلاء من ذرية إبراهيم ومن ذرية أيضا من؟ ومن ذرية نوح. هذا ضابط العموم والخصوص المطلق، أن يجتمع الشيئان في الإطلاق في شيء واحد وينفرد أحدهما وهو الأعم في الإطلاق بشيء دون الآخر، كما هو الحال في هذه المسألة التي أشرنا إليها، فإنهما يجتمعان في موسى مثلا، فهذا من ذرية من ذرية نوح ومن ذرية من؟ من ذرية إبراهيم، وينفرد الأعم وهو نوح بمن؟ بهود وصالح، فهؤلاء من ذرية نوح وليس من ذرية آدم. فإذا بينهما العموم والخصوص المطلق، يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر، والأعم عندنا ذرية نوح، أعم من ذرية إبراهيم، كل الأنبياء يدخلون في ذرية نوح وليس كل الأنبياء يدخلون في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا نوح والأعم. ومثل ذلك الإيمان والإسلام، بينهما عموم وخصوص مطلق، فليس كل مسلم مؤمن، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا لأنه ربما ينقص ويضعف عن ذلك، فلا يطلق عليه الإيمان المطلق. وهكذا أيضا أمثلة كثيرة من هذا الباب الذي يذكرون في ضابط العموم والخصوص المطلق، ومن ذلك نبي ورسول أيضا من هذا الباب، نبي ورسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، ليس كل نبي رسول، ورسول على هذا يشمل هذا وهذا، وأما النبي فلا، فهو أعم من هذه الحيثية، ويطلق على الرسول ويطلق على غيره، النبي يطلق على الرسول وعلى غيره. هذا الضابط تحفظه في العموم والخصوص المطلق، عموم واضح وخصوص واضح ومطلق كلاهما فيه إطلاق، هذا وهذا، العموم فيه إطلاق والخصوص فيه إطلاق، لكن الأعم يكون من حيث الإطلاق أكثر، الأعم اللفظ الأعم إطلاقه أكثر من الأخص. قال رحمه الله والثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه، ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم، لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله أو في عصره كلوط عليهما، طيب لا من كان في وين عنده، لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله أو في عصره كلوط عليهما، إيش بقي هو كأنه في سقط عندي، كلوط من ولوط من بس كلوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا يكون واضحا إن شاء الله، فتخصيص إبراهيم باعتبار من بعده وذكر نوح معه باعتبار من قبل، باعتبار من قبل ومن بعد أيضا كذلك، فإنهم ينتسبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام جميعا، ينتسبون إلى نوح، وأما إبراهيم فلا ينتسبون إليه جميعا، فليس كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، وإنما كل الأنبياء من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، فاشتراك نوح وذكر نوح مع إبراهيم بالاعتبار الذي ذكر. قال رحمه الله، جاء الوقت، إذا جاء الوقت خلاص كنا نحب نأخذ هذا، أخذنا آيتين مع ما ذكر من المعارض لهما من سورة العنكبوت، ويأتي السؤال إن شاء الله عنهما بعد.